يصوم تمام، وهو يصوم، ففي الايام اللي فاتت شوي كان تعبان يعني صراحه. نعم. فكان يقول لي مثلا عندي الام في الكلى، عندي الام وين. اليوم بعد ما صحينا للسحور كان يلا قام ما بلع الحبه مع هذه مع التنظيم، تنظيم السكر، فقال لي انا خايف اتعب وما اعرف، وانا اصلا تعبان. فانا قلت له يا اخي ربنا ما امر بالهلاك، فاليوم افطر، لانه قال لي انا ما بلعت هاي تنظيم السكر واحتمال اتعب، وهو اليومين اللي فاتوا اصلا كان تعبان. نعم. انا كم يوم كلمته قلت انه قلت له انه يفطر لغايه ما يعني نمشي الدكتور يفحص ويشوف الحاصل شنو، لانه تعبان. نعم. وياخذ انسولين مجاهد ولا ما انسولين؟ لا بس حبه ما تنظيم بس، هو شوي كان تعبان يعني تنظيم. طيب. ابشر يا مجاهد. السؤال الثالث يا شيخ، هل يا شيخ التراويح بتغم مغام غيام الليل؟ يعني مثلا لو كنت شخص في غير رمضان كنت بغيم الليل، هل التراويح بتحل محلها يعني؟ ان شاء الله. ايوه تمام، الله يديك العافيه يا شيخ ودعواتك. اياك الله يوفقنا وياك، يا مرحبا. طيب، بالأمس كان عندي الأخ محمد من إيطاليا، ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاله. يقول محمد بأن والده كان عنده متجرين ثم اشترى ثالثا وسجل المتجر الثالث باسمه. يقول أنا كنت صغير إذ ذاك أشتغل مع الوالد، يقول توفي الوالد وهذا الكلام قديم. يقول بالنسبة لهذا المتجر هل هو حق لي أم للورثة؟ محمد بارك الله فيك ورضي عنك ورحم الله والدك. بالنسبة لهذا المتجر إذا كان الوالد قد اشتراه لك في مقابل عملك، يعني قال هذا في مقابل ما تقوم به من عمل، تعمل في المتجر ولا يعطيك راتب، فهذا حق لك لأن هذا في مقابل العمل. أما إذا كان لا، هو ما قصد ذلك، وإنما أراد أن يهبك هذا المتجر عن بقية إخوانك، فهذا لا يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فيكون هذا لجميع الورثة. لكن لك الحق بأنك تستخرج ما يعادل الرواتب الشهرية بالنسبة لمن يشتغل في مثل هذا المتجر طوال السنوات الماضية إذا مثلا أردت ذلك. وإذا تريد أن تترك هذا الأمر للورثة فهذا لا شك بأنه أفضل. علي من عمان يقول دخلنا محل عطور واستنشقنا البخور والعطور، يقول ونحن صائم، هل هذا يفطر الصائم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للبخور والعطور هذه لا تفطر الصائم فيما لو إذا استنشقها، لكن على أن لا يتعمد ذلك، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن البخور هذا له جرم ويصعد إلى الدماغ أيضا، ويذكرون بأنه يفطر، لكن الصواب أنه لا يفطر. لكن خروجا من الخلاف لا يتعمد الإنسان استنشاق البخور، يجيب البخور هو صائم يستنشقه، خروجا من الخلاف، وإلا هو لا يفطر لا البخور ولا العطور. علي يسأل يقول حديث، ما معنى حديث إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ بارك الله فيك يا علي. أولا بالنسبة لهذا الحديث محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد، والجمهور جمهور أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث، حسنه بعض العلماء، والمقصود بأن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ومعنى هذا الحديث أن من الناس من إذا كان مع الناس ومع الجماعة وأمام الناس يظهر الصلاح ويظهر التقى، لكن إذا خلى بمحارم الله يعني بحيث لا يراه أحد نسي عين الله التي تراه، نسي عين الله التي تراه، وأن الله جل وعلا مطلع عليه ناظر إليه، فينتهك محارم الله سبحانه وتعالى ويقارف هذه الأمور التي حرمها الله. هذا المعنى، بمعنى أنه إذا كان في الخلوة نسأل الله كان متهتكا، وإذا كان مع الجماعة كان صالحا. هذا هو معنى الحديث. علي من عمان يقول إذا كان الإمام في صلاة التراويح يقوم مباشرة بعد صلاة العشاء فيصلي التراويح ولا يترك مجال لصلاة السنة البعدية بعد العشاء، هل تسقط الركعتين أم ماذا؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأئمة المساجد نصيحة لهم أن يتقوا الله تعالى في صلاتهم وأن يتقوا الله في جماعة مسجدهم. وأنا ما أدري سبحان الله هذه العجلة والسرعة عند بعض الأئمة، حتى كأنك تقول هؤلاء يعني في سباق، بحيث أنه يعني يقوم في يصلي بشكل سريع وما أدري يعني ما هو السر في ذلك. فلذلك على أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يتركوا مجال للمأمومين المواظبين على السنن الراتبة أن يصلوا ركعتي العشاء البعدية. فلذلك على أئمة المساجد أن يكونوا قدوات للناس، فإمام المسجد إذا صلى العشاء ويأتي بالأذكار بكل هدوء وسكينة وطمأنينة ثم يقوم يصلي ركعتين والناس يتابعون يشوفونه يقتدون به لأنه طالب علم، هم هكذا يرى الناس بأن الإمام طالب علم. الأمر الثاني، إذا استعجل الإمام وأنت ما صليت الركعتين البعديتين، ركعتين من السنن البعدية التي بعد صلاة العشاء، فادخل مع الإمام في صلاة التراويح وانوها في الركعتين الأوليين، لأنهما عبادتان من جنس واحد يتداخلان بمثل هذه الصورة. واضح يا علي؟ يعني إذا جاء الإمام ما ترك لكم مجال، تقوم أنت وتصلي التراويح ركعتين الأوليين، تصلي مع التراويح وتنوي السنة البعدية، تنوي السنة البعدية، فتكتب لك السنة البعدية اللي هي من السنن الرواتب، والحمد لله تكتب لك أيضا من قيام الليل. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم غسيل الكلى بالنسبة للصائم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للصائم إذا كان يغسل الكلى فإن غسيل الكلى يفطر الصائم بجميع أنواعه الموجودة، سواء كان الكلية الصناعية أو الأشياء الجديدة الآن التي تستخدم. ولذلك كل من يغسل الكلى في نهار رمضان مشروع له. لماذا؟ لأنه مريض، والله جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. لكن هل يقضي؟ الجواب نعم، يقضي بعد رمضان، يقضي هذه الأيام التي يغسل فيها أثناء الصيام. مجاهد من رأس الخيمة يقول: يعني هل صحيح ما روي عن ابن عمر أنه رأى عمر بن الخطاب في المنام بعدما مات وهو الذي يسأل منكر ونكير؟ مجاهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمثل هذه القصص تحتاج إلى الوقوف على أسانيدها، وأنا ما عندي اطلاع على إسناد هذه القصة. الأمر الثاني، بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، مناقبه وفضائله لا تحتاج إلى مثل هذه المنامات. فعمر في المكان العالي وفي المنزلة الرفيعة في دين الله سبحانه وتعالى وفي أهل الإسلام، فهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وأيضا الخليفة الثاني، والمبشر بالجنة الثاني، وهو الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر من مناقبه الشيء العظيم، حتى جاء في الترمذي بإسناد أيضا محل بحث عند أهل العلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب رأى النبي صلى الله عليه وسلم له بيتا في الجنة كالربابة البيضاء، وعمر مناقبه كثيرة. ولذلك عمر رضي الله عنه ليس بحاجة إلى مثل هذه المنامات لتأكيد سابقته في الإسلام وفضله، وأيضا لكشف مناقبه، فمناقبه لله الحمد معروفة عند العدو والصديق وعند القريب والبعيد. تفضل يا عبد السلام. عبد السلام الليبي تفضل. مرحبا يا شيخ، شحالك؟ اهلا وسهلا، حياك الله. كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانت طيب ان شاء الله. يا شيخ، قلت لك عندي مراتي منزله حمل شهرين ونص تقريبا. نعم. هل هي تصيم تكمل صيامها ولا توقف ولا شن؟ شهرين ونص فقط. شهرين ونص، شهرين وعشرين يوم تقريبا بالضبط. أنت رأيت الجنين لما سقط؟ رأيته؟ لا، دم اللي سقط. ما فقط دم جنين. ما في صورة يعني؟ لا، ما في جنين، ما شفنا. طيب. جنين. أبشر يا عبد السلام. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يفتح. مرحبا مرحبا. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك عبد الله. الله يتقبل طاعتكم. يا رب. شيخ، عندي سؤالين. السؤال الأول، في الركعة الثانية تذكرت بأني ما قعدت التشهد، كملت قبل التسليم سجدت سجدتين السهو وسلمت. قصدك الركعة الثالثة؟ هي الثالثة، لا الثانية. إيه؟ يعني ما قعدت التشهد. إي، أنت في الركعة الثالثة تذكرت أنك ما صليت الثانية، قمت بعدين تذكرت. إيه يعني لما وصلت الركعة الثالثة تذكرت أنك ما قعدت للتشهد الأول. لا الركعة الأولى الركعة الثانية قمت بدل أقعد قمت. طيب واضح طيب. وعندي السؤال الثاني بخصوص العلاج الثعلبة. عندي كورسات في الحقن في الوجه يعني. إيه. يفطر ولا؟ في الوجه تعطى؟ ها في الوجه. طيب أبشر يا عبد الله. وعندي سؤال ثالث بخصوص الأذكار إذا قطعت عادة كمل. قطعت بإيش مثلاً قطعت؟ مثلاً استغفار مثلاً 100 مرة مثلاً استغفرت 50 مرة 60 مرة انشغلت بالشيء وقدرت كملت مرة ثانية يعني. إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير. مرحبا عبد الله. تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل يا علي. السؤال الأول هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الذي يدرس وهو في درجة المسكين وفي عام ثاني أجنبي في درجة الفقير يعني أفق يعني أشد حاجة منه لكن هل يجوز إنك نعطي الأخ يعني أولى من باب صلة الرحم وكذا أم نعطي الأجنبي اللي أشد حاجة؟ إن شاء الله يا علي. السؤال الثاني شيخ ما حكم الاستمناء في رمضان هل هو يعني مفطر بالإجماع أم إن في خلاف سمعت في خلاف في الموضوع وهل الخلاف هذا قوي يعني أم إنه ضعيف يعني لا يعتد به؟ إن شاء الله يا علي. شكرا لك يا شيخ. عفوا مرحبا. طيب أرجع للأسئلة عندي الأخ مجاهد بارك الله فيه يسأل يقول الوالد عنده سكر وكان يصوم وتعب يقول أنا كنت أقول أفطر البارح يقول في السحور ما أخذ الحبة فخشي بأنه يعني يتعب أو يصيبه إعياء شديد فقلنا لا أفطر ما حكم ذلك؟ مجاهد بارك الله فيك بالنسبة لمريض السكر مريض ينطبق عليه قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر ومرض السكر على نوعين في سكر درجة أولى وفي سكر درجة ثانية وأحوال مرض السكر أيضا على نوعين بعض مرض السكر ينظم أدويته وينظم أموره فتجده ماشي بطريقة صحيحة استشير الطبيب أو تستشير الطبيبة وأمورهم طيبة يصومون أنا أعرف عدد كبير جدا من مرضى السكر يصومون بشكل طبيعي ليش ينظم نفسه أدويته نظامها الغذائي ولذلك يصوم رمضان في بعض مرضى السكر لا غير إما يكون السكر عنده غير منتظم أو يكون هو غير مبالي في قضية الأكل والشرب وفي قضية أخذ الأدوية ولذلك لو قدر بأن مريض السكر جاه انخفاض مثلا يجب عليه أن يفطر يجب عليه وجوبا أن يفطر في رمضان يعني مريض سكر الآن شعر بانخفاض السكر عنده هذا سيؤدي إلى الوفاة أو سيؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا إن لم يفطر فيجب عليه لا يقول والله لا أنا كيف أفطر في رمضان لا يجب عليك ومرت علي حالة في البرنامج سألني أحد الإخوة بأن والده أصر على الصيام وتوفي وهو مريض سكر أصر وتوفي رحمة الله عليه وهذا غلط الدين ما يأمر بمثل هذا فنصيحتكم للوالد في مكانه أنه يفطر لأنه ممكن أنه ينخفض عند السكر ويدخل في حالة إغماء وربما تتطور هذه الحالة يعني إتلاف خلايا مثلا في الجسم في المخ في كذا فعموما يقضي هذا اليوم بعد رمضان حتى لو في أيام الشتاء مثلا الجو براد والنهار قصير يقضي في هذه الأيام وننصح الوالد بأنه متى ما إن شعر بانخفاض السكر لا يجوز له أن يقول والله كيف أفطر الله عز وجل أباح الفطر للمريض ومريض السكر مريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر مجاهد يسأل يقول إذا كان الشخص يقوم الليل يعني قبل رمضان فهل التراويح تكون من قيام الليل؟ مجاهد بارك الله فيك الجواب نعم بالنسبة للتراويح من قيام الليل بل أنا أبشرك وأبشر كل من يشاهدني أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة كاملة فكأنك قمت الليلة كلها يمكن تكون قد نمت أو ذهبت تشتغل أو شيء وأنت في حالة قيام ولله الحمد والمنة وهذا فضل الله عز وجل وهذا جود الله سبحانه وتعالى فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو كتب الله له قيام ليلة فصلاتك التراويح مع الإمام نصف ساعة 40 دقيقة مثلا هذه كأنك قمت الليل كله، فالله يكتب لك أجر قيام ليل. أهم شيء أن الإنسان يحسن العمل، ما يروح يقوم مع الإمام التراويح وينصرف يذهب إلى المحرمات أو إلى المنكرات أو إلى وسائل المحرمات، لا، وإنما يحافظ على صيامه. عبد السلام الليبي يقول زوجته أجهضت جنين عمره شهرين ونصف تقريبا، يقول هل تستمر في الصيام؟ عبد السلام بارك الله فيك، أنا سألتك عن هذه القطعة التي نزلت فذكرت بأنها قطعة من الدم، إذا هذا الدم النازل الآن على زوجتك ليس بدم نفاس وإنما دم فساد، وأخبر زوجتك بأن يجب عليها أن تصلي وأن تصوم، يجب عليها أن تصلي وأن تصوم، فهي ليست ممنوعة من الصوم والصلاة لأن هذا الدم يسمى دم فساد عند أهل العلم وليس بدم نفاس، ليس بدم نفاس، فالواجب عليها الصلاة والصيام. عبد الله بن أبو ظبي يقول أنا نسيت التشهد الأول في الصلاة وما تذكرت إلا بعدما قمت إلى الركعة الثالثة، يقول سجدت للسهو قبل السلام، هل فعلي الصحيح؟ الجواب نعم يا أخوي عبد الله بارك الله فيك، اللي سويته هو الصح، فالإنسان إذا نسي التشهد الأول ثم قام وتلبس في الركعة الثالثة فإنه لا يجوز له ويحرم عليه أن يرجع للتشهد الأول. لماذا؟ لأن الركن أقوى من الواجب، وبعض العلماء يرى بأن التشهد الأول سنة فيمضي في الركن ويسجد للسهو قبل السلام، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي التشهد الأول فسبح به أصحابه قالوا سبحان الله وقد قام إلى الركعة الثالثة، فقال لهم هكذا يعني قوموا، وأكمل صلاته وسجد قبل السلام. عبد الله يقول أنا عندي علاج ثعلبة، كورسات أخذها لعلاج الثعلبة، يقول إبر تعطى في الوجه هل تفطر الصائم؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الإبر التي يأخذها من مبتلى بمرض الثعلبة وتعطى في الوجه لا تفطر. لماذا؟ لأن المنطقة الوجه ليست منفذا إلى الجوف، وإنما الذي هو منفذ إلى الجوف الفم والأنف، والأمر الثاني بأن هذه الإبر العلاجية ليست هي مواد مغذية وإنما مضادات وعلاج لهذا المرض، فلذلك إذا احتاج من مبتلى بمرض الثعلبة لهذه الإبر أثناء الصيام يجوز، والحمد لله رب العالمين. أبو عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي أبو عبد الله. عندي سؤال، فيه مبلغ أنا حاطه عندي في البنك بحسابي، المبلغ هذا استخدمه للضرورة، يعني يجي ضيف أو تصليح سيارة، والمبلغ مو كثير يعني ما بين 10,000 وتحت يعني، وأستخدمه كل فترة يعني وينقص ويزيد، وإذا صار عندي شيء أضفت يعني، هل هذا المبلغ عليه زكاة أو لا؟ وإذا كان فيه عليه زكاة كم مبلغ القدر الزكاة يعني؟ أبشر أبو عبد الله. الله يعطيك العافية. يعافيك. تفضل إبراهيم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله عنا كل خير. حياك الله. يباركنا بعمرك. سؤالي بس إذا بتسمح شيخ إن شاء الله، هو عن الأعضاء، كنت أما أسمع الشيخ الشعراوي رحمه الله أقول إنه التبرع بالأعضاء قبل الممات أو بعد الممات هو هي الأعضاء ملك لله فما بيجوز، فهل هالكلام صحيح؟ إن شاء الله. الله يرضى عليك، باركنا بعمرك. اهلا وسهلا ابو محمد. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك الشيخ، عندي سؤال بيتعلق بزكاه المال. تفضل اخوي. الوالد توفى من كم شهر تقريبا، وترك تقريبا قطعه ارض ورصيد في البنك، خلينا نقول مثلا 10,000 درهم، وبنايه تقريبا مؤجره، فالحين المبلغ اللي في البنك تقريبا حال عليه الحول. بالنسبة لزكاة المال كيف راح يكون ترتيبها بالنسبة للبناية المؤجرة وقطعة الأرض والمبلغ الموجود في البنك؟ طب مع العلم أنه وين راح أبو محمد؟ أبو محمد يا أبا محمد، حاول أبو محمد، انقطع من عندك يا محمد، حاول بارك الله فيك. تفضل أبو صالح. أبو صالح. نعم، مسك الله بالخير. سنور والسرور. الله يحفظك يا فضيلة الشيخ، عندي الله يحفظك ولد عمي يشتي الآن له على السرير الله يحسن الختام، وعنده مال يعني مال بسيط، لكن زي ما تقول بيد الآن بيد أولاده. إي نعم، وعندهم أخوات في سنة الخوات يقول هل يجوز أن يعطوا أن يعطوا بنات يعني من الزكاة؟ يعطوا من يعطوا من يا أبو صالح؟ نعم يعطون من الزكاة؟ يعطون لمن؟ البنات، البنات يعني يقول هل يجوز أنهم يعطونها من مال أبوهن، يعطون من الزكاة وهن فعلا متزوجات. يعني يعطون البنات من زكاة أبيهم؟ نعم. أي من اللي يقول الكلام هذا؟ هن يقول طيقي طالبا أخوهن يقول يعطونا يعني تعطونا يعني من مال أبونا الزكاة. أي والمبلغ كبير يا أبو صالح؟ لا يعني بلا تصفيق ما أقول لك، والله يعلم الله. أيه. في البنك. طيب اللي فهمت يا ابو صالح عن ولد عمك على السرير في حاله اغماء يعني. مش اغماء ما شاء الله يروح يعني عقله ويجي. ها يروح ويجي. أي نعم، بس يعني ما تقول الان يعني المال يعني بيد ولده الكبير. هو موكله يعني موكله هو؟ اي نعم. اي طيب. ان شاء الله يا ابو صالح. الله يسلمك. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ عبد الله من أبوظبي بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للأذكار إذا كنت أذكر الله عز وجل ثم انشغلت فقطعت الأذكار هل لي أن أكمل ولا أعيد من جديد؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن كان مشتغلا بالأذكار المقيدة بعدد أو بمثلا مكان ثم انشغل عنها وانقطع فإنه لا يستأنف وإنما يكمل، لأنه ليس من شروطي صحة قبول الأذكار التوالي مثلا أو عدم الانقطاع، ما عندنا ما يدل على ذلك، إنما هذا يدخل في الأفضلية والأكملية. ولذلك أنت الآن إذا جلست تذكر الله مثلا تأتي بسبحان الله وبحمده 100 مرة مثلا في أذكار الصباح، جبت 50 فقط ثم انشغلت، جاك اتصال جاك شيء وجيت تكمل، تكمل ما تجيب من جديد وإنما تكمل أذكارك، وهكذا بقية الأذكار. علي من السعودية يقول بالنسبة لإعطاء الزكاة شخص عنده أخوه يدرس وحالته يمكن يكون مسكين وهناك عامل فقير جدا أيهما يقدم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الزكاة مصارفها معروفة وهي الواردة في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. الأمر الثاني القاعدة الشرعية أن الأقارب يقدمون في الزكاة والصدقات إذا كانوا فعلا ممن يدخلون تحت هذه الأوصاف، وذلك لقول الله عز وجل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وأيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما كان يقول واجعلها في الأقربين. المسألة الثالثة إذا كان يستطيع أن يقسم الزكاة على أخيه وعلى هذا الفقير فهذا لا شك بأنه أفضل وأحسن ويكون يجمع بين المصلحتين، أما إذا كان لا يستطيع أن يجمع بينهما والزكاة قليلة فيقدم أخاه المسكين على الفقير، لأن الفقير هناك من ينفق عليه ويتصدق عليه ويزكي عليه أيضا، وأما الأخ فهي زكاة وصلة، أيضا تكون زكاة وصلة. بارك الله فيك. علي من السعودية يسأل عن حكم الاستمناء بالنسبة للصائم، هل هو مفطر وهل فيه خلاف؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاستمناء مفطر، وذلك لقول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا حديث قدسي، والاستمناء شهوة، الاستمناء شهوة، ولذلك المستمني يجد التذاذ ويجد إكسال كما يجد من يعني يجامع، ولذلك هو مفطر، هو مفطر. المسألة الثانية فيما يتعلق بحكم الاستمناء محرم، لا يجوز للمسلم أن يستمني سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، وفي رمضان في أثناء الصيام يكون الأمر أشد لأنه انتهاك لحرمة هذا اليوم الذي هو من أيام الله العظيمة، من الأيام أيام العبادات، من أيام الله العظيمة التي شرع الله عز وجل في هذا الصيام، ولذلك الذنب يكون أشد وأعظم. أما قولك وهي المسألة الثالثة هل فيه إجماع أو الخلاف قوي، هو ليس فيه إجماع من أهل العلم، ذهب إلى أن الاستمناء لا يفطر، لكن ليس كل قول يقوله عالم يكون معتبر، ليس كل قول يقوله العالم يكون معتبر، وليس كل مسألة ليس فيها إجماع ما يكون فيها راجح. يعني هذه مسائل مبثوثة ومعروفة عند أهل العلم علي، ولذلك يوجد من العلماء من قال الاستمناء لا يفطر، يقولون هكذا، ولكن الراجح بأن الاستمناء مفطر، والدليل ذكرت لك أنا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ولذلك الآن الفقهاء يا علي الآن الأكل يقولون كل ما هو في معنى الأكل يفطر. الآن المحلول هذا إذا رأيته وليس برز ولا لحم ولا يعني حتى يفهم الناس، ما هو برز ولا لحم ولا مثلا كذا دجاج، هذا مغذي محلول، لكن العلماء يقول مفطر، العلماء يقول مفطر. فلو ذهبنا إلى أن كل شيء يؤكل عن طريق الفم هو الذي يفطر سقطت كثير من المفطرات الموجودة الآن. فلذلك بالنسبة للاستمناء شهوة شهوة، ولذلك من استمنى في نهار رمضان فقد أخطأ، وعليه التوبة والاستغفار من هذا الفعل المحرم، وأيضا يقضي هذا اليوم فقط، وليس عليه كفارة ككفارة المجامع، ما يكفر مثل ما يكفر المجامع في نهار رمضان، وإنما عليه القضاء، قضاء هذا اليوم مع التوبة والاستغفار. أبو عبد الله من السعودية يقول شخص عنده يعني حاط مبلغ في حساب خاص، طبعا يقول حساب عندي أنا أستخدمه للضرورة، إذا جاني ضيف أصلح سيارة، يعني أستخدمه في بعض الأشياء، يقول يزيد وينقص وأدخل عليه، يعني هل فيه زكاة وكيف أزكي، ما مقدار الزكاة؟ أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك وبارك الله في مالك. بالنسبة للمال، المال الزكاة فيه تجب بشرطين، الأول بلوغ النصاب والثاني حوالان الحول، هذا أي مال. ولذلك بعض الناس الآن يعتقد بأن المال مال التجارة هو اللي فيه الزكاة، وبعض الناس يسأل يقول لك طيب الراتب فيه زكاة، ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، عندنا زكاة مال، سواء كان راتب، سواء كان ورث يعني تركة جاءتك، سواء كان تجارة، سواء كان نهاية خدمة، سواء كان هبة، واحد وهبك مال، عطية، هدية، المهم مال، المال اللي هي النقود، هذه تجب فيها الزكاة بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب. طيب ما هو النصاب؟ النصاب إما أن يحسب بالذهب أو يحسب بالفضة. إذا حسبناه بالذهب يا أبو عبد الله، إذا حسبناه بالذهب نحسب سعر جرام الذهب عند حوالان الحول كم؟ مثلا أفترض هذا مثال، أن سعر جرام 100، واعتقد الآن الذهب مرتفع 100 مثلا، 100 أضربها ب85 لأن هذا نصاب الذهب اللي يحسب بالذهب، 100 ب85 كم؟ 8500. إذن اللي عنده 8500 وأكثر يزكي إذا حال عليه الحول. اللي يقول نحسبه بحساب الفضة، الفضة 200 درهم إسلامي وزنها كما يعني يذكر العلماء 595 جرام، فتشوف سعر جرام الفضة كم؟ سعر جرام الفضة أفترض أنا فرضا يعني أنا ما أدري ما أعرف والله، لكن عموما فرضا أن والله سعر جرام الفضة 4 دراهم أو 4 ريالات مثلا، 4 × 595 كم يطلع؟ يطلع مبلغ أنا ما يعني حسبت الآن مثلا، أو مثلا نقول بريالين أو بدرهمين سعر الجرام، المبلغ هذا الناتج اللي هو بعد ما ضربنا ب595 هذا هو الزكاة. وأعتقد اللي يملك 3000 ريال أو 3000 درهم بحساب الفضة يكون عليه الزكاة، أو أحيانا 2700 تقريبا لأن سعر الفضة ناقص فيكون عليه الزكاة. عموما من أهل العلم، وهذا أغلب الآن اللي عليه العلماء المعاصرين، يقولون بأن الأحظ للفقير هو أن يحسب بنصاب الفضة، هذا الأحظ بالفقير، عليه يكون كل من ملك مثل هذا المبلغ يزكيه. والشرط الثاني حوالان الحول، يحول عليه الحول على هذا المبلغ، يعني مرور 12 شهر قمري، الأشهر القمرية اللي هي السنة الهجرية يسمونها، واضح؟ طيب بالنسبة للمبلغ اللي عندك، إذا تقول لي والله أنا أدخل شهريا وأسحب على ضيف على سيارة على كذا ما يعني يمر عليه سنة كاملة، المبلغ اللي عندك تقول ما يمر عليه سنة كاملة، إذا ما في زكاة لأنه فقد شرط من شروط وجوب الزكاة. تقول لي والله أنا أبغى أبرر ذمتي، أنا ما أعرف حسابات، أنا غير مدقق في الحسابات اللي عندي، لكن أبغى أزكي. الله يعطيك العافية وإن شاء الله زكاة مقبولة. والطريقة يا أبو عبد الله تقسم هذا المبلغ على 40، وأنا سبق أني نصحت كل من يشاهدني اللي عندهم لبس في عملية حساب الزكاة، عندك الآلة الحاسبة اللي موجودة في الجوال، حط المبلغ، دخل المبلغ في الآلة الحاسبة واقسمه على 40، تطلع الزكاة. بس اللي الآن عنده 100,000 يقسمها على 40 يطلع 2500، اللي عنده 10,000 يقسمها على 40 تطلع 250، اللي عنده 20,000 يقسمها على 40 تطلع 500. وهذا الريال، الدرهم، الدولار، الأورو، الجنيه، الليرة، الربية، أي هذا احسبه، اقسمه على 40 تطلع الزكاة. بارك الله فيك. إبراهيم لأبوظبي يقول أنا سمعت أحد العلماء يتكلم على مسألة التبرع بالأعضاء ويقول هي ملك لله لا يجوز التبرع فيها. إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة التبرع بالأعضاء مسألة مبحوثة ومطروحة وسجال ونقاش وجدال بين المجامع الفقهية، فمسألة ليست محل استغراب يا أخوي إبراهيم بارك الله فيك. ولذلك عندنا مدرستان الآن فقهيتان في مسألة التبرع بالأعضاء، مدرسة تجيز ومدرسة تمنع، وعلماء وأساتذة وأكاديميين وناس الحمد لله لهم يعني مكانة في العلم، فلا تعجب لا تعجب. ولذلك اللي ذكرت أنت فيما يتعلق بالاستدلال، هذا أحد الأدلة اللي قالها من منع التبرع، يقولون بأن الإنسان لا يملك نفسه. ولذلك الآن لو جاء واحد قال أنا أبغى أقطع أصبعي مثلا، أقطع أصبعي ما يجوز، حرام، لأنها ليس ملك لك، هكذا يقولون. ولذلك يقولون بأن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف بجسده، هكذا، هذا أدلتهم. الفريق المقابل قالوا لا، الله عز وجل يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فما دام أن هذا العضو اثنان في الجسد، وإذا أخذ الكلية مثلا وتبرع بها لشخص آخر هذا أحياه، والله تعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. طبعا أنا جوابي لك تفقه وليس مسألة يعني أفتيك، لأنك أنا لأني شفت سؤالك سؤال استغراب، فلذلك وسع صدرك. وهذه مسألة طبيعية جدا بين العلماء، والجدال والسجال فيها قوي، وفيه مجامع مطروحة في المجامع الفقهية ودور الفتوى، ولله الحمد والمنة. أبو علي، السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مبارك عليك الشهر. الله يبارك لك يا رب. شيخ عندي سؤال واحد بس. تفضل. صحيح موضوع الإفطار على التمر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام فطر بس في يوم العيد، يعني عيد الفطر، على تمرات وتر ثلاثة أو خمسة، أو يعني واحد أو ثلاثة، وباقي أيام رمضان مو شرط تفطر على وتر، ممكن تفطر على تمرتين أو تمرة أو أربعة. هذا الحديث مضبوط شيخنا؟ إن شاء الله يا أبو علي. شكرا شكرا شيخ بارك الله. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أم سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا عندي مشاكل في الركبة، مرض روماتويد، وأحيانا يعني هو ينشط المرض وأحيانا يخمل، فلما يكون نشيط المرض ما أقدر أسجد، فأنا ما أعرف يعني هل هو يعني متى فيني ألم شديد، فمرات يعني يخف علي وأنا بعدني ما أسجد يعني خوفا من الألم، فبعدين أجرب يكون، فما أدري يعني شو حكم الصلاة. أنا النوافل كلها أصليها وأنا قاعدة، بس الأسأل عن الفروض إن شاء الله. السؤال الثاني، في مشكلة صارت بين أخوي وزوجته، وأنا دخلت بينهم وطلبت الزوجة يعني أن الزوج يعني يبتعد عنها فترة، وأنا سعيد لهذا الشيء، وحين أشوف أن أخوي متضايق ويعني اعتزل في نفس البيت بس في غرفة ثانية، فحسيت بالإثم يعني في الموضوع فوق الأسبوع، فما أدري هل أنا آثمة اللي سويته، وهل يعني الزوجة آثمة بعد؟ نبغى الحكم لو سمحت. إن شاء الله يا مسعيد. شكرا. مرحبا مرحبا. أبو صلاح. أهلا مرحبا شيخ. أهلا وسهلا. أنا أكلمك أبو شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. سؤال الأول، إنسان بعد برسل لي فلوس على أساس إن أنا يعني عشان أرسل لشخص في البلد يعني إيه مبلغ معين، يعني مبلغ كبير يعني إيه. بعدين أنا طبعا على حسب الحالة الموجودة هناك الأجواء الأمن أنا قسمت المبلغ فرسلت له نص على أساس خوفا إنه مثلا إيه عشان ما يتعرض لأنه ما في أمن. والنص الثاني قلت يعني أرسل فيما بعد له. الأولاد قالوا لي طيب أنت دلوقتي السعر مرتفع وينخفض بالنسبة للحوالة، فأنت دلوقتي لو ما رسلت دلوقتي يعني ممكن بعد كده ينخفض السعر، فأنت يعني أنا فأي من أي الوضع اللي أنا عملته أحسن ولا الأولاد يعني ولا الناس؟ أبو صلاح أيوة، أنت الآن المبلغ اللي أرسلته ما هو يعني هو تجارة؟ لا يعني هو مرسله لشخص يعني. أنت أرسلت المبلغ لشخص في بلدك الأصلي؟ هو يعني أنا رسل لي واحد تاني لي أنا عشان أرسل لك المبلغ إليك، وبعدين؟ بعدين أنا رسلت نص المبلغ للشخص نفسه. طيب يا أخي أبو صلاح، هو زكاة ولا صدقة ولا قرض ولا سداد دين ولا ماذا؟ لا هو صدقة. هو صدقة؟ أيوة صدقة. يعني أرسل لك واحد من بلد قال لك يا أبو صلاح خذ هذا المبلغ ووزعوا صدقة على شخص معين. أيوة. أنت رحت أعطيته نصف المبلغ، ما أعطيته المبلغ كامل. لا يعني لأنه خوفي عليه، لأن الأمن هناك شوية يعني صعب يعني. أيوة. فأذن عليه على أساس أن الرسول الباقي فيما بعد ما يصل الثاني. أيوة. فالأولاد قالوا لي المفروض يعني بالنسبة للأسعار الحوالات بترتفع وتنخفض، فأنت كان المفروض يعني. فأنا قلت لهم خايف عليه على أساس أنه مثلا هي أمرأة هي، فخايف عليه عشان ما تتعرض، ولذلك أنا أحسن قلت فالفعل اللي أنا عملته صح ولا ما صح يعني. طيب أول. أبشر يا أبو صلاح. السؤال الثاني، السؤال الثاني شيخنا، ثمن المحرمات اللي هم مثلا من حيث الإنادة أحرم العليم أمهاتهم يعني التحريم بالنسب وبالسبب. نعم. هل اللي في السبب سبع اللي في السبب دي هل الإنسان ممكن يكون محرم عليهم لهم يعني بالحق ولا في إن شاء الله؟ تفضل. السؤال الثالث. السؤال الثالث أسئلة يعني مثلا نسيت يا أبو صلاح؟ نسيت. خلاص مرة ثانية إن شاء الله. يلا أهلاً وسهلاً، بارك الله فيك. أهلاً وسهلاً، حياك الله. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أبو محمد يقول الوالد توفي من كم شهر وترك قطعة أرض وبناية مؤجرة ومبلغ تقريباً 10,000، حال عليه الحول، يقول كيف الزكاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لما تركه الوالد هذه تركة يجب أن تبادروا إلى قسمة هذه الأموال فتقسمونها. بالنسبة للمبلغ المالي تقسمونه على قسمة القرآن، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كانت الوالدة عايشة فلها الثمن لأنها زوجة لرجل توفي وله أولاد منها فلها الثمن، وبقية المال للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يجوز لكم أن تتركوا هذا المبلغ هكذا في البنك لأن تأكله الزكاة يعني سنويا. الآن إذا بقي هذا المبلغ تخرجون 250 درهم أو 250 من هذا المبلغ أيا كان بالنسبة للعملة، فلذلك تبادرون إلى قسمته تقسمونه. الوالدة لها الثمن وإذا كانت عايشة طبعا، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. بالنسبة للأرض أيضا تركة، الأرض تركة لكن ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. والبناية الزكاة في الأجرة، إذا قبضتم الأجرة، إذا قبضتم الأجرة ففيها الزكاة، أما أصل البناية فليس فيها زكاة. بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول ولد عمي على السرير، يعني أنا سألت أبو صالح قلت له في حالة إغماء، قال لا يروح ويجي، يقول عنده مال بسيط، مال بيد ابنه الكبير، يقول بناته يقولون لأخيهم الأكبر أعطنا من الزكاة، يعني يسأل يقول ما حكم ذلك؟ أبو صالح بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الرجل الذي يملك هذا المال وإن كان على السرير فلا يجوز لأحد أن يتصرف في ماله إلا بوكالة منه، فإذا وكل وكالة وكل ابنه قال أنت تصرف في هذا المال نعم، أما أن يتصرف الأولاد مع وجود والدهم الذي هو في كامل قواه العقلية فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد من إذن الوالد. الأمر الثاني اللي فهمت بأن هذا الرجل أعطى إذن لابنه الأكبر يتصرف في هذا المال، وهذا المال لا يجوز إعطاء الزكاة منه لأولاده، ما يجوز إلا للغارمين من أولاده. فإذا كانت أحد البنات قالت أنا علي ديون وغير قادرة على السداد فيجوز أن يعطيها من الزكاة، أما أن يعطيها هكذا فلا، وإنما ينفق عليها وجوبا، ينفق على البنات وجوبا، يقوم هذا الأخ وينفق على أخواته من هذا المال، لأن نفقة الأولاد واجبة على والدهم، واجبة على والدهم. إذا قلت والله البنات متزوجات النفقة على الزوج، ولا يجوز للبنت أن تتعرض للزكاة من والدها، وإنما يجب على زوجها أن ينفق عليها. أبو علي من الشارقة يقول هل صحيح بأن الإفطار على التمر يكون وترا في يوم العيد وفي بقية الأيام لا يشترط أن يكون وترا؟ أبو علي بارك الله فيك، الجواب نعم، وليس هو من باب الشرطية والوجوب، لا هو من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أفطر يوم العيد أكل تمرات وقطعهن على وتر، قطعهن على وتر. أما في الأحوال العادية فليس من السنة أن يأكل الإنسان التمرات على وتر، ولذلك تجد بعض الناس الآن يلزم الآخرين بالإيتار في الأكل، يقول عطى أكل تمرة قال لا ثانية، وإذا أكل الثانية قال ثلث أوتر، من وين؟ ما في دليل، ما في دليل. وبعض الناس قد يتأذى عند سكري مثلا ويلزمونه، قالوا لازم توتر، غير صحيح. فالإنسان لو اكتفى بتمرة أو تمرتين أو ثلاثة أو أربع ما في شيء، لكن من السنة قبل أن يخرج إلى صلاة العيد عيد الفطر أن يأكل تمرات، ومن السنة طبعا أن يأكل تمرات لأن هذا اليوم يحرم صيامه فهو يعلن الفطر فيه، ومن السنة في أكل التمرات أن يكون وترا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلو أكل تمرة واحدة يكفي. طيب إذا أكل تمرة ثانية نقول من السنة أن تأكل الثالث، زين يا أبو علي. طيب لو قال لي مريض السكر قال الطبيب منعني من أكل أكثر من تمرتين مثلا وأكل تمرتين، هل وقع في الحرام؟ لا. هل وقع في المكروه؟ لا، ما وقع لا في الحرام ولا في المكروه، واضح. لكن من السنة أن يأكل تمرات على وتر. أم سعيد من أبوظبي تقول عندها مشاكل في الركبة، يعني تقول أنا أصلي النوافل جالسة، أما الفريضة فأجاهد نفسي خاصة في السجود، أحيانا أنشط وأحيانا أتعب وأحيانا ما أستطيع السجود، تقول أشعر بآلام. أختي أم سعيد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، يقول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت تصلين، متى ما إن شعرت بتعب في السجود بأنك غير قادرة على السجود بسبب ألم الركبة الشديد فإنك تسجدين بالإيماء. الآن ركعت ثم رفعت ثم سجدت السجدة الأولى ثم رفعت قلت الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر، جيت تسجدين الثانية ما استطعت وأنت جالسة قولي الله أكبر برأسك أو مي خفضي شوي وتنوين بهذا السجود، هذا هو الحل، بارك الله فيك. أم سعيد تقول يعني أخوي وزوجته بينهم مشاكل ودخلت للصلح بينهما، تقول الزوجة طلبت مني أن زوجها يعتزلها، تقول أنا طلبت من أخوي أن يعتزل زوجته فترة من الزمن وفعلا ذهب إلى غرفة أخرى، لكن أدخل عليه أشوفها متضايق وكذا، تقول يعني هل أنا ارتكبت شيء محرم؟ أختي أم سعيد بارك الله فيك، أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وأنت فعلت معروف وفعلت إحسان وفعلت خير، والله جل وعلا يقول والصلح خير، والصلح خير، فأنت لك الأجر والثواب. وأما قضية الطلب يعني زوجة أخيك بأن يعتزلها، قد يكون هذا في مصلحة الأسرة وفي مصلحة الزوج أيضا، فأحيانا قد تكون المشاكل بين الزوجين متأزمة جدا ومتجذرة وكبيرة جدا وثقيلة، فحتى المرأة تخف وطأة المشكلة وتنطفئ حرارة المشكلة تحتاج إلى وقت زمني، وهذا طيب ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا كاملا، 29 يوم اعتزل النساء لما طلبنا الدنيا وطلبنا شيء، وبعدين نزلت آية التخيير يا نساء النبي. والمقصود بأن أحيانا يعني ابتعاد الزوجين عن بعض حل من الحلول، الشخص يراجع حساباته، يراجع نفسه، يتروى، يتأمل، مهم. ولذلك الآن ما شرعت العدة وهي من أحد حكمها التروي بالنسبة للطلاق الرجعي، طلاق يطلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا 3 حيض، 3 حيض، مع أن الرحم يستبرأ بحيضة واحدة، بحيضة واحدة، لكن من لطف الله عز وجل بعباده وبخلقه أعطاهم هذه الفرصة حتى فعلا يعود العقل إلى مكانه، يراجع الإنسان حساباته. فأنت فعلت معروف، تؤجرين إن شاء الله، لكن على أخيك الآن الإصلاح الوضع إذا كان المشكلة من جهته وهو المتسبب يصلح الوضع. وابتعاده أنت قلتي لي شهر كم، أسبوع، أسبوع شوي باقي، إلى شهر يتحمل، إلى شهر، إلى شهرين، لكن إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن ما يجي العيد إلا وقد اصطلحا، وفرصة لك تدخلين من جديد بالنسبة لزوجة أخيك وتذكرينها بالله، تخوفينها بالله، تقول لي يكفي هذا، وحنا في عبادة وطاعة، يجب أن يعني نرتفع ونسمو بأخلاقنا، العفو والصفح والتغافل، ويعني من يعني هالأشياء هذا وقتها في رمضان، يعني إذا ما وجد العفو والصفح والتسامح في رمضان متى يوجد إذن؟ فتخبرينا بهذا، بارك الله فيك. أم محمد، أبو محمد، أيوة تفضل يا أختي. أم محمد ولا أبو محمد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ كيف حالك؟ بخير. أهلا وسهلا أبو محمد. معي 3 أسئلة يا شيخ. تفضل أخوي. السؤال الأول، ولدي متوفي له، أي، ولا عنده أولاد، ولا عنده إلا زوجة والأم والأب. نعم. بعدين عنده بيت، معنا جلس معنا أخوه، معنا قال أنا بشتري البيت، معنا لكانه ما عنده شيء، معنا مادة اللي بيشتري، قال اللي بس صبرون علي أنا بشتري البيت، عنده شيء بسيط، معنا وتميت أنا عليه أبوه، معنا وعطينا الزوجة حقها له. نعم. بقال الأم والأب، معنا وهو داخل في عم في جمعية، الجمعية معنا 10,000 بتخرج، والحين نعم. قضها الحين سنة وثمانية شهر عد ما طلعت له، ولا 10,000 ما بيغطين، معنا الفلوس اللي عليه 43,000. كم الفلوس، كم اللي عليه؟ كم الفلوس اللي عليه؟ 43,000 اللي عليه، غير الفلوس مال أمه السدس. 43,000 عماني، ها، ريال عماني. عماني أيوة. نعم طيب. الحين هذا سؤال للشيخ، يجوز عليهم الزكاة ولا أنا بسابع من الزكاة عليهم؟ الزكاة من اللي يعطي؟ أنت تعطيه يعني قصدك؟ الزكاة معنا هذا ملكي أنا الفلوس له. إيه يعني أنت تزكي على ابنك يعني؟ لا هو معنا ابني، معنا خلاص ابني، معنا هو اللي اشترى البيت، لا كان هو ما عنده شيء. إيه. قال أنا بدفع لكم كاش له. أنا فاهم يا أبو محمد، أنا فهمت هذا، بس الزكاة من وين؟ الزكاة من وين؟ الزكاة معنا ما دام أنا ذحين الورث قد قسمناه، أنا الزوجة لها الربع والأم السدس والباقي إلا أنا الفلوس، هذه المبلغ معي أنا 43,000. طيب بس الزكاة من وين؟ من عندك أنت ولا من ناس ثانين؟ لا من عندي أنا. أنت تعطيه الزكاة يعني؟ إيه من عندي أنا على الفلوس هذا الذي من المبلغ اللي فوق الولد له، معنا طيب. دحين الدين اللي فوق الولد له، معنا هذي على الزكاة ولا ما على الزكاة؟ يعني قصدك أنت الدين اللي على الولد تريد أن تزكيه، يعني يجب عليك تزكيه؟ أيوة. هذا سؤالك يعني؟ طيب. أيوة. أبشر يا محمد. السؤال الثاني. السؤال الثاني، خلينا 2,000 من الورث له، وخليناها للشخص الميت عاد ما حق، وخليناها معنا، وجاء المرض فوق الناس هذه كل ايام ولا حد راح، ودحين عادها موجوده، هذه الزكاه ال2,000 ولا لا ان شاء الله. والسؤال الثالث، في واحد من الأولاد أخذ من البنك الإسلامي مشان بيت يشتري بيت عنها معنا. وبعدين دحين شل من عندي أنا 4,000 ومن عند أمه 6,000 وصارت الحين المعاش ضعيف وعنده عائلة وأنا ولا أنا بقدر أسدد هذين الحين كلهم. يجب علي أنا اللي خرجت الزكاة أسدد علي من فلوس أمه اللي 6,000 إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله أبشر تسمع إن شاء الله الجواب. باقي شيء أبو محمد؟ راحب. طيب طيب خلصنا من الأخت أم سعيد. عندي الأخ أبو صلاح من الشارقة يقول بأن في شخص أرسل له مبلغ مالي وقال له وزع أعطي فلان. يقول أنا أعطيت قسم منه خوفا على هذه المرأة اللي أنا كلفت بإعطائها. يقول أولاد قالوا لي لا أخطأت، المفترض تعطيها كامل لأن سعر الصرف يرتفع وينزل الحوالات شيء من هذا القبيل. يقول يعني أيهما الأصح؟ أبو صلاح بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، وإذا والله اجتهدت أنت وقدرت بأن المصلحة أنك ما تعطيها المبلغ كامل خوفا عليها وخوفا على يعني ما يترتب على أخذها هذا المبلغ وقدرت، ما عليك شيء إن شاء الله أنت محسن، وهذا يدخل ضمن الاجتهاد الإنسان، يعني ليس هو مسألة منصوصة والله إذا ما فعلت كذا يحرم، لا، الأولاد اجتهدوا قد يكون اجتهادهم جيد، هم يقولون لك مثلا أن الآن أسعار العملات ترتفع وتنزل الحوالات أيضا، فأنت يقولون لك لو برأت ذمتك وتخلصت من هذا المبلغ وعطيت هذه الحرمة هي كيف تتصرف بعد رأي زين، لكن أنت لا تقول والله أنا ارتكبت محرم أو ارتكبت خطأ، لا هذا اجتهاد، اجتهاد اطمئن يعني لا يعني تشغل نفسك وتقلق، وإذا استطعت الآن أنك تحول المبلغ المتبقي تسلم بهذا ولله الحمد والمنة. أبو صلاح يقول يعني بالنسبة للمحرمات من النساء بالنسب وبالسبب، يقول بالنسبة للمرأة المحرم عليه بالسبب هل يكون لها محرم؟ أبو صلاح بارك الله فيك، بالنسبة للمحرمات بالنسب لا شك بأن الإنسان يجوز له ويشرع الخلوة بهن والسفر بهن ويكون محرم. بالنسبة للسبب المحرمات بالسبب إذا كان التحريم مؤقت فإنه لا يجوز، التحريم المؤقت فإنه لا يجوز إذا كان هناك تحريم مؤقت مثل الجمع بين الأختين لأن هذا يسمى تحريم مؤقت، أما التحريم المؤبد فيجوز مثل أمهات ونسائكم مثلا، فهذا بمجرد الدخول بمجرد العقد على البنات تحرم الأمهات، وبمجرد الدخول على الأمهات تحرم البنات، تكون الحرمة أبدية بارك الله فيك. خلاص أبو محمد من عمان سامحني لأن الوقت انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتك. بارك الله فيك، ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.